قلنا عندنا complication of non-perforating ulcer وبعدين عندنا complication تانية ان شاء الله نقول النهارده complication بتاع المصيبة بعد اسمها ايه؟ الاخفاء البرفوريشن. قلنا non-perforating ulcer لو العين جالي early لها complication ولو جالي late فاكرين complication كانت تعتمد على ايه؟ لو العين جالي late يبقى بقى نخش في ايه؟ بقى نخش في ايه؟ في الهيلينج. اهي لو جالي ليه يبقى لا نخش في الايه في مرحله الهيلينج. فاكرين الكورنيا الالتر كانت ممكن تلحم بأوباتي شكلها عامل كده سوبرفيشال اند فينت أوباتي مين يسميها قلنا الحصه اللي فاتت اسمها نيبولا. طيب ممكن الكورنيا الأوباتي تلحم بحاجه متوسطه كده دي متوسطه دي اسمها ايه اسمها ماكولا. طب لو الكورنيا الالتر ثابت مكانها زي ما انا برسم كده ديب دنس كورنيا الأوباتي دي اسمها ايه بقى يا جماعه ما جكوما. إذا أول complication في الليل اللي بدأ أحسن كورنيال أوبست حضرتك ممكن تقولي أنواع كورنيال أوبست يلا superficial فين أوبستي اسمها نيولا intermediate أوبستي اسمها ناكولا أما deep dense أوبستي اسمها لكوما. طيب سؤال أو هل اللكوما اللي أنا سألتها يا جماعة الأيرس ده لازم يزيها لقدر أمران حاجة والأيرس بعيد أيرس بعيد أصل فيه أوبستي شكلها كده انا كنا النهارده ده الاوبستي ولا الفول سيك. طب ايه الزياده انا بلاقي ده لازم هنا مين ده لازم هنا الايرس. هذه اللكومه مش لازم فيها حاجه فبنسميها لكومه نان. ها يا جماعه لكومه نان يبقى ممكن يحصل نيبولا او ماكولا او لكومه من النوع النان اجهن. اما دي بنسميها ايه دي بنسميها لكومه ايه دي دي لكومه ولازم فيها ايرس يبقى بنسميها لكومة أدرن. إنت يحصل لكومة أدرن دي هنقولها النهاردة إن شاء الله. المهم المطلوب عندكم كلمة إن اللكومة إز لكومة اللي حصلت هنا من النوع الإيه؟ النون أدرن. يبقى الكورنيال ألتر ممكن تلحق بنيبلا أو بنيبلا أو بلكومة نون أدرن. يعني بعد شوية كده لو أنا قلت لك إيه أسباب اللكومة نون أدرن رقم واحد إيه؟ إحنا بنتكلم في أنهي ألتر؟ البرفوريتنج ولا النص؟ يبقى رقم واحد من أسباب هذه اللكومة نون بالفوريتنج ايه؟ في سبب كمان اقوله احنا ماشيين النهارده. يبقى اول سبب لاسباب اللكومه نون ادرس احنا بنتكلم في انهي ألتر نون ايه؟ نون بالفوريتنج. يبقى اول سبب هو النون بالفوريتنج ألتر. خلاص؟ بصوا بقى الجديد ان الكورنيا الألتر ممكن تلحم بحاجات ثانيه باشكال غريبه. ممكن الكورنيا الألتر تلحم بحاجه اسمها اب نورمال سكارز. دول كلنا عارفينها زي الكراتب زي الكراتب ديجا زي الدوزيشن كلهم عارفين. تعرفين الكلام ده؟ ممكن تكون الأرضة تلحم بفاسد بكراتيك تيزيا بزوزليشن خش من العديد واحدة واحدة. ممكن تكون الأرضة تلحم حاجة اسمها فاسد. هنشوف ازاي الفاسد ده بيتكون. وعشان الكورنيا الأثر اللي انا هرسمها قدام حضراتكم دي تلحم بنعمل ايه؟ نبتدي نحط في الأثر هنا ايه؟ فايبروسس. ولما فايبروسس يعلى ايه على يعلى؟ مين يغطي؟ ويقابلوا بعض. الإبسيليا المستني العيان ده مش عارف العيان ده مش عارف يكون فايبروز. عنده حاجة اسمها insufficient scarring دي نفس كده فبيعرفوش يكونوا فايبروز. اديني أمثلة مثلا عيان عضري العيان بياخد كورتيزون العيان عنده كولاجين كتير. مالهم العيانين دول يا جماعة؟ عندهم قدرة تكوين السكارينج قليل. عندهم ايه بقى؟ insufficient ايه؟ insufficient scarring. العيان مش عارف يكون سكار. مين بيزهق؟ الإبسيليا المستني. لا دي مش فاضية تطلع عشان تطلع حاضر أنا هنزل أنا بنفسي وإيه؟ وأرضيها. الكورنيا الألتر لحمت بإليفيتد ولا بدبريس سكار؟ بدبريس سكار اسمه فاسد. يا صالح حضراتكم ما هو الفاسد؟ طيب عبارة عن بدبريس سكار. This scar is covered by epithelium. صالح حضراتكم هذا بدبريس سكار اللي بنغطي بإبسيليم. إيه سببه؟ العين عنده ايه؟ insufficient scar formation ما بيقدرش يكون scar formation. اول حاجه يبقى المنظر ده سميناه ايه بقى؟ سميناه ايه؟ بس خلاص؟ يبقى المنظر ده سميناه بس. ممكن يتكون حاجه ثانيه. ممكن العين يحل بسكار عادي كويس؟ ولكن الكورنيا الالتر دي في مكانها هنا في هذا المكان السكار ضعيف. لو السكار ده ضعيف يا جماعه ممكن ضغط العين يجي يدق كده ما يعملش حاجه يدق كده ما يعملش حاجه. لو دق هنا بقى الاسكار ضعيف ممكن يحصل ايه الاسكار الضعيف؟ انا لازم اهو ممكن يحصل بانزر ده ممكن يحصل بانزر اما المنظر اللي قدامك ده بنسميه كراس اكسيزيا. كراس يعني كورنيا، اكسيزيا يعني بص ان شاء الله حضرتك بص على الرسمه وقول لي ما هو الديفينيشن اوف كراس اكسيزيا. بولجي اوف سترونج كورنيا سكار، لا بولجي اوف ايه؟ الطريق كورنيا سكار ده بنسميه رقم اثنين كراس اكسيزيا. بقى ان شاء الله حضرتك خلصت اللي فات، ما هو الديفينيشن اوف كراس اكسيزيا؟ يلا قولوا ما هو الديفينيشن اوف كراس يعني كورنيا واكسيزيا يعني بولجي. قول بقى ما هو الديفينيشن اوف كراس اكسيزيا؟ بولجي اوف اريك كورنيا سكار. بالمناسبه كده بالمناسبه هل الايرس ده له علاقه بينا؟ حتى الجراتي هل الايرس له علاقه بينا ولا بايه؟ بايه؟ اصل دي عاوزه شغل بالظبط انا اخد النهارده. قال اهو وانا عنده بانجي في ويك كورنيا سكار. قال لا طب ما زي اللي فات ده زي ده بالظبط. فاهم يا جماعه؟ ايه الجديد؟ الجديد اللي ممكن الايرس تلاقيه لازق هنا كده. ده بقى مش هنسميه كراتي كتير. ايه الفرق ما بين المنظر ده والمنظر ده؟ ده بانجي في الكورنيا سكار وده بانجي في الكورنيا سكار. This bulging is not contain iris, but this bulging is contain iris. ده اسمه كراتيكتيزيا وده اسمه حاجة تانية خالص انا اخدها النهاردة اسمه استافيلوما وده مش موضوع. يبقى ايه الفرق بين الكراتيكتيزيا والاستافيلوما؟ مش عايز كلام انجليزي. الفرق بالايه؟ الايرس. خلاص ماشي يا جماعة؟ هتجيب لي منديل معايا. نرجع لموضوع تاني، لموضوعنا تاني. بلجنج اوف اريك كورنيا سكار اسمه ايه؟ كراتيكتيزيا ماشي. هسألك سؤال، الكراتيكتيزيا اللي قدامكم ايه؟ اللي قدامكم ده ايه؟ عمل البعد ايه؟ بعد ألتر صح؟ فنسميها ايه بعدنا؟ اسمها كراتيكتيزيا اكس او ثرو. اكس يعني بعد. بس دي كراتيكتيزيا تحصل اكس حاجة تانية، بعد حاجة تانية، كل سبب ماشي. يبقى الكراتيكتيزيا اللي عندها النهاردة أكثر وقت، أكثر ألتر فنسميها كراتيكتيزيا اكس او ثرو. ممكن العيان ده ممكن الكورنيا الالتر تنقل في حاجه ثانيه. بصوا يا جماعه العين اللي انا هكتبه قدامكم ده عنده ايه؟ عنده كورنيا الالتر. ايه الكورنيا الالتر دي؟ سنترال ولا مارجنال؟ مارجنال. كورنيا الالتر ساعات ايه اللي بيحصل بقى؟ ساعات الالتر دي تبقى مارجنال وفي نفس الوقت يكون عندي اديما في دي. اديما في مين؟ في الكونجكتيف. اتوقع لو في اديما في الكونجكتيف، الكونجكتيف هتفضل مكانها ولا هيحصل لها ايليفيشن؟ دي يحصل لها ايليفيشن اهي. بص دي تبقى ايليفيشن كده شايف؟ كونجكتيفا لما بقت اليفيتد بقت قريبه جدا من الالتر وممكن يلحموا مع بعض. عارف المنظر ده اسمه ايه؟ اسمه سودو تريجيوم. بص على الرسمه وقول لي ما هو الديفينيشن اوف سودو تريجيوم. اقول لك انا لاول مره. افولد اوف ذا كونجكتيفا بيكمز ادمنت تو ذا بيز اوف ذا الالتر. صح؟ فولد ان الكونجكتيفا بيكمز ادمنت تو ذا بيز اوف ذا الالتر. الكلام ده عشان يحصل وينفع الالتر دي تكون هنا؟ لا. لازم الالتر تكون ايه؟ ايه الشرط ايه؟ رقم واحد لازم الالتر تكون بريفرنس. ايه الشرط الثاني؟ كان لازم يبقى فيه في الكونجكتيفا اديما في الكونجكتيفا تسميها كيمو. ده صالح لك الثاني. ما هو الديفينيشن اوف سودوتريجيا؟ ايه الديفينيشن اوف سودوتريجيا يا دكتور؟ افولد اوف الكونجكتيفا بيكمز ادمنت تو الالتر. ايه التو كونديشنز؟ ايه الشرطين؟ لازم الالتر تكون بريفرنس ولازم في نفس الوقت يكون في كيموزس او اديما في الكونجكتيفا. حد خد لحد دلوقتي ست حاجات نبله ماكله لوكوم صح يا جماعه؟ وخدنا ايه؟ خدنا جرافيك ديزيز طبعا هيتلسن. فالتذكره بتاعتنا ايه؟ النمل ياكل السكر الفاتح. النمل دي ايه؟ نبله وماكله ولوكوم تلاقي ايه؟ يبقى النمل ياكل دي مالهاش حاجه على النمل يعني لا ياكل اليومين دول. يبقى النمل نبلة ومجلة ولكم السكر التين توتريجيا والكر تين توتريجيا الكر كراتيكتيزيا الفاسد كراتيكتيزيا. النمل ياكل السكر الفاسد. النمل اللي هو نبلة ومجلة ولكم السكر دي تين وكر تين توتريجيا الكر كراتيكتيزيا الفاسد فاسد. طيب التريجيا اللي عندنا ده هو الفولد ده اسمه سودو تريجيا. هل في تريجيا من غير كلمة سودو؟ ايه طبعا لو قلنا سودو يعني ايه؟ يعني عشان بس محدش يعني ايه البنت يظهر انا ممكن اديكم فكره عن التريجيا الحقيقي. هنتكلم ده أي تريجيا فيهم؟ لمسوني سوني. طب التريجيا الحقيقي إيه اللي بيحصل له؟ مرة تاني خالص مرة تاني خالص خالص هنأخذ الكوندان تايبر بس هو نورمالي أنا معايا أهو وده الليد أهو والليد ده متبطن من جوه ليد متبطن من جوه ليميوكس ممبرين هو مين؟ كوندان تايبر سوني ده تفضل ماشية كده وترجع كده تمسك حد الليمف في مرة بقى كوندان تايبر بتتعب وطلع كده طلع كده دخل على مين؟ ها؟ دخل على الإيه؟ على الكور المنظر ده اسمه تريجيوم المنظر ده تقريبا نفس المنظر اهو ده اسمه ايه التاني ده؟ سودو تريجيوم طبعا تفرق ما بينهم كلينيكالي لو انا جبت جلاس رول إزاز بتاع زي كده بس إزاز ودخلتها من تحت السودو تريجيوم في مسافة عادية ولا مفيش؟ اهو في مسافة هنا اهي صح يا جماعة؟ طب ايه رايكم لو جبت نفس الجلاس وقعدتها تحت التريجيوم الحقيقي تعدي ولا ما تعديش؟ ما تعديش وده في جدول يقارني ما بين السودو تريجيوم والايه؟ والترو تريجيوم مؤقتا اهم نقطه في الجدول هنا جلاس روت كان باس اندر اف صح؟ جلاس روت كان باس اندر اف طب وهنا؟ التريجيوم جلاس روت كان نوت باس اندر اف خلاص؟ سيبك من هذا الموضوع مش وقت دلوقتي تبقى الكورنيا اصلا ممكن تلحم بعد نورمال سكار بتاعت السودو كرافيك تيزيا اند سولوتريشيا بص على المنظر ده قول لي العيان ده عنده ايه ممكن بقى شوف الصوره الفظيعه دي القرنيه دي لازق فيها فولد من الايه فولد من الكونجكتيف هو فولد ولا الايه سولوتريشيا ما بحكيكوا عليه ايه رايك لو جبت من القلم وعديناه من هنا كده يعدي ويطلع من هنا من الجهة الثانية يعني ايه دي؟ يعني كلاس رود كان بس اندر اف فهمتوا؟ يبقى ده ايه بقى؟ سور تريجر فرمز من الكونجنكتيفا بيكمز اذرن تو ذا انسر طيب الكومبليكيشن اللي بعد كده ايه؟ بص قبل ما اخش في الكومبليكيشن اللي بعد كده العين عنده ايه؟ انا لسه قايله القرنية بيضاء بيضاء يبقى فيها ايه؟ سكار لاج يا سكار ايه رايك ان الكار ده في مكانه ولا بابشنج؟ لما سكار يبقى اورانجنج اسمه لسه قايل يبقى مين ده؟ لسه قايله الكراتيك تيزيا ده منظره الحقيقي يبقى ما هو الكراتيك تيزيا؟ بالجنج اوف ايه؟ نسيته بالجنج اوف اويك كورنيا سكار سكول ها؟ الكراتيك تيزيا ماشي يا جماعه؟ طيب من ضمن الكومبليكيشن يا جماعه اتكلمنا عنه في الحصه اللي فاتت قلنا الكورنيا الالتر دي علشان تلحم لازم اساسا لازم يدخل لها ايه؟ بلاد لازم يحصل كومبليكيشن اسمه فاسكولاريزي اكيد بقى ان البلاد فيسل ممكن تمشي في السوبرفيشال لير اوف ذا ستروما زي ما انا قلت كده نسميها سوبرفيشال فاسكولاريزيشن وممكن البلاد فيسل تمشي هنا في الديب لير اوف ذا ستروما نسميها ايه؟ ديب فاسكولاريزيشن سواء سوبرفيشال فاسكولاريزيشن او ديب فاسكولاريزيشن البلاد فيسل هتسيب ايه جوه القرنيه؟ بيرمننت وبيك لاينز عايزين نعمل مقارنه سريعه المقارنه ايه مهمه قوي بس هاخدها بسرعه مقارنه ما بين السوبرفيشال اند ايه؟ اند ديب فاسكولاريزيشن الجدول ده يعني مش مهم قوي بس انا هقول لكم اهم نقطه فيه يعني عايزين نقارن السوبرفيشال فاسكولاريزيشن بالديب فاسكولاريزيشن الحقيقه ان المقارنه تبتدي في النقطه دي لو انت عرفت الاورجن اوف ذا بلاد بتاع السوبرفيشال فاسكولاريزيشن عرفت الاورجن بتاع الديب فاسكولاريزيشن خلص يعني بص انا عيان عنده سوبرفيشال ارض طب وبعدين يا دكتور دي الكونجنكتايفا البلاد فيسلز اللي انا هرسمها هنا دي كده اسمها كونجنكتايفا بلاد فيسلز الالسر دي سوبرفيشال يبقى دي لو دخل لها بلاد فيسلز هتبقى ايه؟ تبقى سوبرفيشال بتطلع منين بقى؟ من الكونجنكتايفا بلاد فيسلز وبعدين تمشي هنا تمسك السوبرفيشال ستروم اهي يبقى هي دي اللي ايه بقى؟ السوبرفيشال فاسكولاريزيشن بس واضح ده السوبرفيشال فاسكولاريزيشن الاورجن بتاعها منين؟ من الكونجنكتايفا بلاد فيسل تعالى نرسم الدي فاسكولاريزيشن اهي الالتر هتبقى دي شويه دي الكونجنكتايفا اهي ودي مين اللي انا بعتبرها هي دي؟ الكونجنكتايفا بلاد فيسل يقول لك الاورجن المره دي مش من الكونجنكتايفا بلاد فيسل ما الأرض اللي هي في قطر بيمشي على العين من بره ويخرج من العين ويخش هنا كده كلنا عارفين القطر ده بيمشي على العين من بره ويخرج ويخش لحد السيلري بودي اسمه anterior ciliary artery بص بص بقى تجيب مكروزيشة بيطلع منين؟ بيطلع من هنا ويمشي فين؟ الجوازة دي بتمشي فين؟ دي اهي هي دي ايه بقى؟ الديب فاسكولاريزيشن يبقى السوبرفيشال فاسكولاريزيشن اورجن من كنت هنتكلم على البلاد كتل هنا اورجن من الانتيريور سيلر بلاد كتل دي ران ان ذا سوبرفيشال ستروما دي ران ان ذا ديب ستروما لان دي ران ان ذا سوبرفيشال ستروما اتكان ريز بقى ايه بص كده قدر ترفع مين؟ الابيثيليوم دي كان نوت ريز ده ابيثيليوم يبقى الاورجن يلا مش حاجة قطعتها جردت الناس هي مش حاجة قطعتها جردت الكونتينيو اهو تبقى دي ايه سوبرفيشال لكن بصوا انا شايف الجردت البنيه لما اجي اوسع الاريا اوف ذا ليمب لقيت الجردت الباين ولا دي دي فمش باين يعني جردت الماشي من هنا كويس وبعدين اختفى وبعدين ممكن يبقى يظهر تاني قدامي يعني بصوا العيان ده هتبص على الجردت تلاقيها ماشيه كده كويس وبعدين اختفى وبعدين ظهر التاني ماشيه وبعدين اختفى وبعدين ظهر التاني كده فهي كده؟ يبقى البلوت بيسز اوف ذا سوبرفيشال فاسكولاريزيشن اخبارها ايه عند الليمب؟ كونتينوس اوف ذا ليمب طب الديب فاسكولاريزيشن اخبارها ايه عند الاريا اوف ذا هتشوفها انت من اللي بتشوفها؟ بتشوفها يبقى اخبارها ايه عند الليمب؟ بتابيرز ات ذا ليمب يبقى دي كونتينوس اوف ذا ليمب ودي بتابيرز ات ذا ليمب سالكوا سؤال بما ان البلوت بيسز دي سوبرفيشال فاول ديفاين ولا ايه ديفاين؟ سوبرفيشال وين ديفاين؟ وبريتريس ال ديفايند ولونها يبقى جامد يبقى ايه دارك يبقى دي ويل ديفايند دي ال ديفايند دي برايت ريد دي ايه دي دارك ركز على الاول خلاص ماشي يا جماعه اتجاهوا كده بقى تحت الخلاصه بقى تحت بص كده قول لي العائد الفاكتور اللي هو قدام دي الفاكتور اللي دي والله دي بعيد اكتر ها دروب دي تبقى سوبر دي عشان دروب دي عدت على الليمب طبعا كونتينوس قد ايه الزلم يبقى انت شوف انت عرفت ان دي ان دي فاسكولاريزيشن ودي كانت مكانها كورنيا ايه؟ طب يا سلام بقى يا سلام ده انت عارف ان البلوت بيسز دي از تبقى هتفرق معاك طبعا علاج السوبرفيشال فاسكولاريزيشن غير علاج الايه؟ دي هنعرف الكلام ده ازاي؟ هيفرق معايا ان انا اعرف هل البلوت بيسز سوبرفيشال ولا ايه؟ ولا دي ماشي يا جماعه؟ كده خلصنا الحمد لله اهلي اكتر بقى النهارده نقول ايه؟ نخش بقى على المصيبه السوداء اللي اسمها بيرفورينج الالتر تعالى حضراتكم ايه اللي يخلي الالتر في بيرفورينج هنستمتع بقى بالبيرفورينج ايه اللي يخلي الالتر في بيرفورينج لا مش انا قلت لكم حصه بقى لو الاورجانيزم ايه قوي او المناعه قليله مش ده اللي انا عايزه واحد عنده الالتر اهو ايوه واحد عنده الالتر اهو ايه اللي يخلي الالتر دي في بيرفورينج حالا هو اللي قاعد دلوقتي معاكم ان العيال يحصل له ايه الضغط العيني يضطر يروح عامل ايه بيرفوريت لو حصل حاجه اسمها سادن انكريز في الانترا اوكولار بريشر عشان كده اي عيان عنده اوكولار بعد ركز عليه ممنوع الحج ممنوع كل حاجه ايه ممنوع الكح ممنوع الزرع في الحمام هي انتك ولا مصيب لو اتزرعت هيحصل لك ايه بيرفوريت يبقى سبب البيرفوريشن هو ايه سادن انكريز في الانترا اوكولار بريشر العيان زرع على عينيه العيان عمل حج العيان كح عشان كده ساعات العيانين بيتعالوا من ايه عايز قاعد في المستشفى كويس وعنده ارض ليه بنديله حاجات لاجزه مليانات ليه ده بتاع الحمامات الدكتور اللي انت بتقولي ده قال له طيب انا عندي ارض قال له يا ابني انا مش عايزك ايه عايزك تهدى يعني ما تستغربش لما تلاقي في وسط العلاج لما نيجي نقرا علاج الارض في المذكره هتلاقي ايه لاكزيتيف وعندي تبلت ده علاج الارض ايه ليه بديله لاكزيتيف وحاجات تمنع الكحه تعبوني دوت تعبوني ايه تعبوني بيرفوريشن خلاص ماشي يا جماعه على فكره البنات اللي بيتخرجوا هم السبب اللي بيعيشوا اولادهم طول عمرهم في الانتاج والله انا شخصيا اعاني من هذا الموضوع ده وانا صغير هو وانا صغير عنده سنه ولا اثنين ما تيجي نعمل على ايه المشكله يعني ان بابا بقى يبقى اول حقها تمشي في الوقت تشوفه ومش عارف ايه تلاقيه عملها اه هي ابن الكلب عايز اعمل كده ده اللي ابن الشقه عامله زي ما بعمل ابوك يا ابن الشقه طب هو كيف ماله الانيق ده اللي بياكله ده ماله الورق عند الورق يحس ان الموضوع الديفيكيشن حاجه حرام ليش كل حياته عنده امساك مزمن بليز قبل يتجوزه ليف يور بيبي تو ديفيكيت عادي لا بس يا ماما مفيش حاجه طفل عادي مفيش مشكله بس كل ما يروح تعذبيه بس تخيل بامبر ده بص انت عندي بتاكل بامبر والله بتصعب عليا ده طفل يا هو طفل والله يا عادي مفيش حاجه خلاص لا أخبار ما استغربش أنا بتاعي علاج الخرنية الأصل إيه؟ لازم بتزرق إيه؟ وقال دي طب خد بالك إن البربوريشن ده مصيره يعتمد على مكانه يعني عندي البربوريشن في أطراف القرنية نسميه البربوريشن اللي فيه أطراف القرنية البربوريشن وعندي البربوريشن يعني ممكن البربوريشن يجي إيه؟ لأن إيه خرمت من هنا كده يعني أفضل واحد ده اسمه إيه؟ البربوريشن وممكن البربوريشن يكون إيه؟ اسمه إيه ده؟ Central perforation. تعال نبتدي بالperitoneal perforation. هنسمع لكم perforal perforation. وتقول لي ده perforal perforation. large ولا small. ده perforal and ايه? And small perforation. شوية كده وهناخد الperforation الثاني اللي هو perforal and ده perforal and small perforation ده perforal and large perforation. تعال نبتدي بالperforal and small perforation. perforal small. من الاعطال حضرت اول ما لقيت الخرم ايه اللي هيحصل في الفلويد اللي جوه فيه يحصل ايه يطلع تو ذا اوتسايد لو الفلويد اللي جوه الايكوانبلا يطلع تو ذا اوتسايد شوف بقى العين فورم بنبتدي احنا كلها يبتدي الايرس يقرب مننا قوي نتيجه كلها اهو الايرس قرب مننا جدا طب وبعدين ممكن يا جماعه البربوريشن ده هو بيلحم يلزق في مين الاي اهو شايف هذا البربوريشن هو بيلحم خد معاه حته ايه كد معاه حته ايرس لاحظ ان الانتيت شامبر هنا كلها بتدوس ليه الانتيت شامبر هنا انا رجعت عامل لها فورميشن يعني الانتيت شامبر هنا كلها بتدوس ليه انا رجعتها تاني وبدات ارسمها فورم تاني لان البرفوشن خلاص ايه طيب ايه اللي بيحصل بقى في السمول سمول بريفرنت بيرفوشن سمول بارت اوف ذا ايرس ويل بيكمز ادرنت تو ذا باك اوف ذا كورنيا كلوزنج ذا ايه يبقى الـ small peripheral perforation هيعمل المنظر ده اللي اسمه anterior synecia قص على الـ perforation اللي ايه بقى الـ peripheral and the خلصنا الـ small قص على الـ peripheral اللي ايه نركز بقى مع بعض الكلام انا اقول النهارده ده عميق جدا الكلام كله جديد كويس ولو انت مركزتش مش هتفهمه ركز بس معاك تركز بس اسمع اللي هو كويس لو الـ perforation بقى peripheral and the large perforation اشوف ايه اللي هيحصل هذا العيان وعنده بريفرال لارج بيرفوريشن توقع يا جماعة اول ما العين تتخرج مين اللي هيطلع الايكو المرة دي فورم كبير شوية فممكن الايكو هو بيطلع ياخد مع مين بص كده خد مع الايه الايرس حصل حاجة اسمها ايرس برولاس يبقى الجديد ان بدأ يحصل ايرس برولاس طب وبعدين نعيد ألحم البربوريشن ده تبتدي البلاد فيسلز اللي موجودة هنا في منطقة الليمبر والبلاد فيسلز اللي هنا تبعت لي فايبرين والفايبرين يغطي لإيه؟ تبتدي يغطي البرولابسيس أيرس يبقى أول حاجة هنا تيجي البريفرال لارج بربوريشن ده بريفرال لارج بربوريشن وليه تو أيرس؟ برولابسيس ده برولابسيس أيرس ودي كفر ذا باي الأيرس اللي طلع بره ده ودي كفر ذا باي هيجي له إيه؟ فايبرين تقول لحضراتكم لو سبنا الفايبرين أي فايبرين في الدنيا لو سبناه او قال العيان وانا عنده ايرس ايه ايرس ايه برولابس اذا برولابس الايرس ديسكفر دبي كمل معايا فايبر لو سيبنا الفايبر هيتحول الى سكار او ذا فايبر از ترانسفورمد انتو سكار هذا السكار غير اي سكار في الدنيا ليه السكار ده محشور في ايه ايرس اذا هيتكون عندي سكار ولكن السكار ده مختلف تماما لانه كونتينت كنت هنزع الوشة ترى مصير هذا الاسكار ايه مصير هذا الاسكار يعتمد على قوته طالع حضرتك لو الاسكار ده قوي هل ضغط العين هيقعد يزقه؟ هيقعد زي ما هو وتسميه ايه؟ يلا بالله عليك تسميه بقى الاسكار ده اوبانتي دي بودنس اوبانتي دي بودنس هنسميه ايه؟ نبله ولا نكله ولا لجوما؟ لجوما اه يبقى نسميه لجوما ادهنت ولا مان ادهنت؟ اه لجوما لازم دي اي تبقى لجوما ادهنت يبقى لو الاسكار كان قوي هيسيب مكانه ايه او هيعمل حاجه اسمها لكومه ادرك شو حضراتكم ما هو الديفينيشن اوف لكومه ادرك لكومه تبقى ايه تبقى اوبستي ادرك تبقى الاوبستي كونتينت فاتر طيب نسميها لكومه ادرك يبقى ما هي لكومه ادرك طبعا عن دي الدنس كورنير اوبستي اتويتش بارت اوف ذا ايريس اي كونسترينج يعني دي يعني دي جزء من الايريس محشور ممكن لو انت فاكر ان ديس اوبستي كونتينز باتر اوف ذا ديس اوبستي فيها باتر من باتر من الايرس از انكربريتد نسميها لجومه ايه لجومه اثر نراجع تاني نتيجه البرفوريشن هتبتدي يحصل ايرس برولابس قول معايا ذا برولابس ذا ايرس ويل بي كفر ذا بايت فايبر ذا فايبر از ترانسفورمد انتو كار اف ذيس از كار از سترونج شافه في بانكينج وهيفضل زي ما هو وبنسميه لجومه أدرى صلى حضرتك كل عام تعمل كومة أدرى ده ممكن يجيله بالكومة طبعا ليه الإيكوة تيجي يخش من هنا عايز يخش من الأكل يا إميلي في السكة لا يبقى العيان ده يا جماعة موش بالكومة إيماي أوكي ممكن يجيله بالكومة بالكومة إيماي أوكي ليه due to partial closure of the angle by the eyes اللي بيقول إن الأنجل مقفول لا خد الاحتمال تاني لو الإسكار ده كان خلاص يا بان جاي لو الاسكار ده كان ضعيف تعال نستمع ادي العيان ها قولي لا يا حسين ايوه هاي يا جماعه ايوه بروبلم فيل دي كفر ذا فايبر فايبر اند ذا فايبر انت بتقول انتو سكار لو الاسكار ده ضعيف ضغط العين يبتدي يزقه يبتدي يحصل ايه الاسكار طالما لو الاسكار ده بدأ يحصل له بانشنج بره هيسيب الايرس ولا ياخده معاه؟ ها هيسيب ولا ياخده معاه؟ لا هيسيب ولا ياخده معاه؟ تبديل؟ اه زي ما انت قلت كده لو الاسكار ده بدأ يبانش مش هيسيب الايرس يسيب الايرس هياخده معاه يبقى المنظر عامل ازاي؟ تعالى نسيب المنظر اللي لما يحصل بانش اهو هذا العيال الاسكار لونه ايه؟ هنسمه بايه؟ بلازر اهو يبقى ده البانشنج لونه ازرق هل هيسيب الايرس؟ هتلاقي الاسكار الايرس جاي ورانا كده اهو الايرس لسه لاصق فينا فاكر المنظر ده سميناه ايه من شويه؟ المنظر ده لو من غير ايرس يبقى اسمه جراد اكتب طب لو ضعيف يبقى اسمه ايه؟ المنظر ده اسمه انتيريور سافيلوما اللي انا لسه قايله انتيريور سافيلوما طب حضرتك ما هو الديفينيشن اوف انتيريور سافيلوما؟ بص على رسمة وانت تقول لي تفنش بص على رسمة بالجنج اوف استرونج سكار بالجنج اوف ايه ضعيف بالجنج اوف اويك كورنير سكار ذس بالجنج كونتينز ا بارت اوف دايس سكول سيريوم لسه سكوما نوعها انتيرو هل في مشكلة ايوه انا هقول عادي خلاص يا جماعة يبقى اسمها انتيرو سيريوم خلاص يا جماعة يبقى حاجة من الاثنين لو السكار استرونج بقى احنا كنا نسألني بالفوريشن اللارج والايه؟ والبريفر اللارج والبريفر بيقول لو الاسكار قوي هيبقى اسمه لكومة ادرا لو الاسكار ضعيف وحصل له بانجنج وخد معاه حته ايرس يبقى اسمه انتيريور ستافيلوما الانتيريور ستافيلوما اخبار ضغط العين طالما العين طالما ده اتزق كده يبقى ضغط العين في الجلوكوما ما اوكي ولا لازم تحصل انا متاكد ان دي جلوكوما ان تاثيرها واضح تاثيرها ان دي ايه؟ بس هنا الجلوكوما مش 100 اوكي هنا الجلوكوما اتكوم 100% من الحالات بتاعت الاستهلاك عند الجلوكوما عايز اقول لك ايه لما يجي لك عيان في العياده عنده جلوكوما ادرا محتاج ايه ضغط العين لان في 50% ممكن الاقي معاه ايه ممكن ما الاقيش خلاص مش قلت ان الانجل مفتوح ممكن الاقي جلوكوما حتى ممكن بقيه الانجل تبقى ايه تبقى مفتوحه يبقى هنا لازم الاقي ضغط العين طب هنا محتاج ايه ضغط العين لا انا متاكد ان كده كده ايه لما اجي اعرف ده اول خطوه اقيس ضغط العين طب في جلوكوما ولا لا طب اول خطوه اتعامل مع الجلوكوما من غير ما تقيس ايوه انا متاكد ان في ايه جلوكوما لما نيجي نعالج الجلوكوما ادرز هنخاف لا يكون فيه جلوكوما لما نيجي نعالج الانتيرو ستافيلوما لا انا متاكد ان في جلوكوز. خلاص نراجع بقى الخلاصة. نعم نعم الرسمة دي زي دي لا لا لا هنا الجلوكوز يعني الانجل بيبقى مسؤول اكتر تيجي من الهرم ولا حاجه احكي لك بعدين بقى اسمعوا هنا الانجل بيبقى مسؤول اكتر يبقى هو ده يا جماعه هتيجي يحصل عايز ايه فايبر انت توتا للتابيلوما ايه الفرق ما بينهم هقولك اهو التابيلوما اللي انا كنت بتكلم من شويه دي كورنيا ولا عيان ولا بالجي اللي اسمه ايه التابيلوما كده مش اسمها التابيلوما طب كده لو لازم فيها ايرن اه كده اسمها ايه التابيلوما التابيلوما اللي قدامكم دي از بارشال التابيلوما ليه القرنيه هنا عباره ايه كويسه والبالجي الحكريه توتا التابيلوما از بارشل يبقى بعرف ازاي البارشل التابيلوما ايه رايك البارشنج شكله نص دايره ولا كونيكال هنا البارشنج ايه كونيكال بارشنج خلاص كده روحنا البارشل قلت بقى التوتال التابيلوما اللي لوحدها توتال بتحصل معاها او تحصل مع حاجتين توتال يعني ايه اسمها ايه توتال وعشان تحصل لازم يحصل حاجتين توتال بص كده العيان ده يا جماعه اللي انا هرسمه ده كان عنده كورنيا الارتر كبيره جدا انتهت النيين كلها بص مين واحد كلها؟ قرنية حاجة اسمها توتال سلوبي جوتا كورني يبقى احنا بنتكلم على الاستابيلوما التوتال استابيلوما ايه اللي يحصل التوتال استابيلوما رقم واحد؟ توتال سلوبي جوتا كورني كورني كلها واحد طبعا ايه؟ لما يحصل توتال سلوبي جوتا كورني الخطوة اللي بعد كده دي بيحصل ايه؟ شايف؟ توتال ايرس برونا يبقى بس هي توتال استابيلوما بتحصل مع ايه؟ ولا كان فينا سودو كوريا لا بدأت ايه بدأت تضل طلع لو الاسكاب ده طلع لقدام هيجيب الايرس هياخد برضو الايرس معاه اهو اهو شايف اه المنظر ده هو بقى ايه التوتال انزيروس تافيلوما هنا البلجنج كونيكال ولا هيمسفيريكال هيمسفيريكال بلجنج اوف ذا سودو كوريا الخلاصه بقى البلجنج التافيلوما البلجنج كونيكال التوتال استافيلوما البلجنج هيمس فيريكال بلجنج طب عشان نحصل توتال استافيلوما تحصل مع حاجتين توتال هي اسمها توتال ده مع ايه؟ توتال سلوبينج اوف ذا كورنيا فولو باي توتال ايريس برولابس ذا توتال برولابس ايريس ديسكفر ذا باي فايبر اند ذا فايبر از ترانسفورم انتو سكار ذيس سكار از كولد سودو كورنيا لما يحصل هيمس فيريكال بلجنج هذه السودو كورنيا ده اللي بنسميه ايه؟ التوتال انت في الكورنيا حتى في التابلوما حتى في التابلوما وحتى في العادي هنتكلم عن ايه في البوليشن دلوقتي؟ سنترال. طب يا جماعه برضه نفس التقسيم، عندي سنترال ويك وسنترال ويك، سنترال وسمول وعندي سنترال ويك. ولو ناخد السمول سنترال في البوليشن، يلا بصوا يا جماعه، زمان زمان من ساعه بالظبط لما كنت بحكي لك على البريفرال بيرفوريشن، كان مين دايما اللي بيساعدني في ان البيرفوريشن ده يلحم؟ مين اللي لنا جنبنا؟ رايت. ناو ذا سنترال بيرفوريشن از اواي فروم رايت. هنتكلم على سنترال سمول بيرفوريشن اهو. يبقى لاول مره دلوقتي مين اللي مش هيساعدنا؟ رايت. يقول لك از ذس بيرفوريشن از سمول اند سنترال ات از اواي from the eyes. It cannot be closed by the eyes. من الدعوة بقى مين؟ معاكش هي دعوة مين؟ الايس ما مش دعوة بيها. This perforation is closed only by a fibrin blood. يعني مش هنا دي ايه؟ ايكوز. وهنا في blood vessel. شوية فايبرين من هنا على شوية ايكوز يعملوا لنا فيلا او سدادة او حاجة اسمها fibrin blood. يبقى انا هاجع مع بعض تاني. As the perforation is central. It cannot be closed by the eyes. إذا كلوزد أونلي بفلة أو بسدادة اسمها كلوزد أونلي باي فايبرين بلاك. يا ترى مصير هذه الفايبر بلاك على حسب إيه؟ على حسب العيان. يقول لك لو العيان بتاعنا ده هادي وما بيكحش وضغط عينيه ما بيقلش، تحصل إيه الفايبرين بلاك؟ تقع وتفضل؟ تفضل. لو العيان هادي وما بيكحش وضغط عينيه ما بيقلش، ده الفايبرين بلاك من ريمين. لو الفايبرين بلاك دي الحمد لله ربنا هداها وما وقعش، إيه اللي هيحصل؟ هذا العيان وده الفايبرين بلاد ما وقعش في السمكات لان العين هادي وضغط الانترا اوكلر بريشر نورمال ما بيعلاش. ايه اللي يحصل لو الفايبرين بلاد ده ريمين في مكانها؟ ها يا جماعه هتتحول، ده فايبر هتتحول الى ستار. والله يا انتوا مهتمين، والله حرام عليكم بقى. ها لكومه جدع والله، لكومه ادرنت والله من ادرنت لكومه لان ازرق. فاكرين لما قلنا هنا اسباب اللكومة من ازرق؟ رقم واحد نبلة ومكرة ولكومة، فاكرين؟ دي كانت في مين؟ في النان؟ في البوليتيك اوت؟ طبعا احنا بنتكلم دلوقتي في حصلت مع مين كمان اهي؟ مع الزرقاني بيرفوريشن سنترال وايه؟ سنترال وايه؟ بسمو عايز اقول لك ايه؟ اللكومة من ازرق ممكن تحصل مرة، وده بيرفوريشن ممكن تحصل مرة مع مين دلوقتي؟ يبقى نراجع تاني مع بعض. As the perforation is central, it cannot be closed by the eye. It cannot be closed by the eye. It's closed only by a fibrin blood. This fibrin blood مصدر على حسب العين. لو العين هادي وما بيكحش وضغط عينيه نورمال، the fibrin blood will dislodge ولا will remain. Remain. And the transform into scar. Can you tell me هذا بالسكار؟ لكومة. لكومة؟ لكومة. طب نفرض ده الفرض التاني ان العين بيكح وضغط عينيه عالي. ها يا جماعه العين بيكح وضغط عينيه عالي، تبتدي يحصل ايه في الفايبرين بلاك؟ تتلطش. لما طلع يطلع واحده ثانيه، العين يكح تقع يطلع واحده ثانيه، تطلع حاجه اسمها ريبيتد تتلطش كل شويه تقع. مين بيزهق؟ لو كل شوية الفايبر البلاك بتوع مين بيزهق؟ مين متسرع؟ اللي ايه ده؟ اكيد يبتدي يزعل قوي. لا يا عم انا هبتدي انا هحاول اتصرف، انا اتصرف ازاي؟ استنى اللي انا اتصرف كده يبتدي يعمل ايه؟ يجي هنا كده وهنا كده، يعدي من هنا كده ويغطي الايه؟ الفريش. لما البريفريشن بقى عليه من هنا ايديديا ومن هنا ايديديا، تعرف تسميه؟ اسوكورنيال سيستم. اقول لك على حاجه، هذا البيتروش ينتهي بايه؟ ينتهي بايه؟ بالكومة. من قادر انت ايه؟ خلاص؟ يبقى نحكي مع بعض تاني. لما يحصل repeated dislodgement of the fiber blood this will give a chance for me for the epithelium to creep and line the perforation. طبعا حضرتك لما يبقى البرفوريشن من هنا ومن هنا لاين الابيثيليوم، صح؟ سميه نسميه ايه؟ كورنيا. طيب انا الكلام اللي انا قلته ده تعرف تقول لي ما هو الديفينيشن اوف ذا كورنيا فيسترا؟ هي ما هي الا ايه؟ بس تعليق ابيثيليوم. بيرفوريشن بس تعليق ابيثيليوم. شو ذا ديفينيشن اوف كورنيا فيسترا؟ تعرف تقول لي بقى؟ ابيثيليومايز بيرفوريشن. بيرفوريشن عليه ايه؟ ابيثيليوم. بنسميه كورنيا فيسترا. طب وانت زعلان ليه؟ ايه اللي مضايقك يعني ان الكورنيا فيسترا قوي كده؟ طول ما الإبثيليوم ده موجود هل الإبثيليوم ده هيلف على بعضه؟ نيفر. يقول لك هذه كورنيا سيكولا والنيفر هيل باي اتس اون، يعني عمرها ما تلحم لوحدها. عارف أول خطوة إن شاء الله لما نيجي نقول في علاج الكورنيا سيكولا تشيل مين؟ أول خطوة تشيل الإبثيليوم. إذا حاولت حاولت رجعت لي تاني الأطفال، الأطفال هو كان إيه؟ ديبريشن. خلاص؟ ها دي يا جماعة اللي معانا معاكم يا ريهام، ايه مشكلة دلوقتي؟ الدنيا على حر ليه؟ في مشكلة في قاعة الحرارين، انا بس حراره، انا بس حراره. ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ بالمناسبة يا جماعة أنا كنت النهاردة أي موضوع يتعلق بالأمور المادية أنا مش عارف، يعني أنا اللي متعلقة بالأمور المادية. ليه؟ لأن زمان من سنة 3 سنين كنت أنا اللي باخد من الطلبة فلوس الكورس، كان لازم المواد المادية بقى. تسأل الجيل فلوس كده؟ رد عليا بكرة. رد عليا والله، تقول لي فيه كده وبتاع. فإيه؟ فلو سمحت أنا ماليش دعوة خالص بموضوع الأمور المادية ده خالص. أي سؤال في العلم أي سؤال في الأمور المادية ماليش دعوة. ماشي يا جماعة؟ فأنت خلصت من هذا الموضوع كبيرة ما كنت مطيفة لك خلاص ماشي يا ريان؟ طيب هنشوف حالة موضوع التكتيفات ده النهاردة، أنا مش همشي لو نشوف موضوع التكتيفات. طيب خلاص يا جماعة؟ نرجع بقى الموضوع، نرجع الموضوع الانترفوريشن فين؟ فين؟ لحم ايه؟ طيب انبروك؟ لو الفايب انبروك مع اتش هتسيب مكانها تكرار اسمه؟ لقومة غير عدد. طب لو وقعت This will give a chance for the epithelium to creep and rise the perforation ونحول الperforation into fistula. ما هو definition of the fistula؟ epithelialize the cornea perforation. خلاص؟ ايه مشكلة الفستلة؟ انها مفتوحة على الشارع. بما ان الفستلة العين هتفضل مفتوحة على الشارع، تعرف تقول لي ازاي تشخص الفستلة؟ هسألك سؤال، الفستلة يعني العين مفتوحة صح؟ قبل العيان قبل العين ايه؟ وده دي من هنا ومن هنا ايه؟ يعني العين دي هتفضل مفتوحة على الشارع. بما ان العين دي هتفضل مفتوحة على الشارع، لو قست ضغط العين في الدايجنوز كل شوية الايكوال بيطلع، لو ضغط الريس ضغط العين تلاقيه عالي ولا واطي؟ طبعا واطي. اول حاجة في الدايجنوز سوفت تنشن، يعني سوفت تنشن يعني تنشن واطي. طبعا اثنين، لو جيت تبص على الانتيريور تشامبر هل هتلاقي الانتيريور تشامبر فورمت؟ لا، تبص تلاقي الايرس عامل كده. ومين طبعا ورا دي؟ مفيش انتيريور تشامبر، الدنيا كلها يبقى تاني خطوه في الدايجنوز الانتيريور تشامبر ودي فورمت ولا ودي فلات؟ فلات انتيريور تشامبر. خلاص؟ يبقى اول حاجه في الدايجنوز اوف ذا اكستنشن واطي الانتيريور تشامبر فورمت فورمت لا ايه؟ فلات انتيريور تشامبر. طب ازاي تتعرف على مكان الفيستولا؟ انا لو سمعت الصوره قد كده فواضحه، ازاي تتعرف عليها كلينيكلي؟ هنستخدم نفس الشبكه اللي كل مره بنستخدمها اسمها شبكه فلوسيا. حط هنا سبب الفلوسيا. هنا عايز. سبب الفلوسيا بتعمل لي واحدة من اللون الأخضر. السيست المرة دي هنسميه اسم لوحده اسمه تيدل ستيب. السيست ده هنعمل فيه ايه؟ نحط سبب الفلوسيا في العين. وهنبص علينا ولا نحط نحب نفكر الجهاز اللي بيكبر. اسمه الجهاز اللي بيكبر العين. الميكروسكوب بتاعنا اسمه فيكلاند. يبقى هنستخدم سبب الفلوسيا. وأنا قاعد العين على جهاز الاستسلام، بتعرف تقول لي وأنا قاعد العين على جهاز الاستسلام عشان أتفرج على السبكة كويس، أستخدم ضوء اسمه إيه؟ روبرت بلو لايت، أستخدم ضوء لونه إيه؟ لونه أزرق، وأبتدي بقى أعمل إيه؟ أبتدي أضغط بإيديا من هنا وبإيديا من هنا على العين، أبتدي أعمل حاجة اسمها جنتل بريشر. طبعا لو أنا عملت جنتل بريشر، لو في شوية إيكوالز هنا يبتدوا إيه؟ يطلعوا. طب الإيكوالز بدأ يطلع من هنا، بدأ يعمل لك إيه في اللون الأخضر ليه؟ خليه اسال ولا خليه اخف؟ في شويه ميه بدات تيجي هنا، تيجي يحصل هنا في المكان ده ايه؟ دايليوشن. يبقى انت هتشوف ايه وانت بتعمل هذا الفيلم؟ You will see the echoes coming from the fistula diluting the green color of the protein وده يبقى اسمه بوزيتيف سيجنتس. تعالى نحكي في الكيس تاني. هنستخدم جهاز اسمه فيبلان، هنستخدم طبقه اسمها طبقه الفلورتين. شكرا على الكلمات. شكرا جزيلا والله. هنشتغل طبقة اسمها طبقة الفيلم، بعدين نعمل جنتل بريشر. لو عملت جنتل بريشر هتشوف حضرتك ايه؟ يو ويل سي ذا ايكوز. شكرا. you will see the echoes coming from the display. But you think the green color, this is not seeing. Can I have the iron bolts? I am saying you. Sorry, I have a system. It's a different thing. I support any idea. And I have an eye like this. This is them. When you go into the eye, I have an eye. Don't know why. Why do you have an eye? You know, when you have a gentle, so there's a hand group in one person. مين لو بيجي للمبلغ من جوه ده في حاجه طالعه من جوه ده ده ايه ده ده كان المفروض كله نور واحد النور الاخضر بدا يختفي ولا بدا يبقى اقل بدا يختفي اهو بعدش شويه هنا وشويه هنا يبقى يو سي ذا ايكوال كومينج فروم ذا ديس باي يوزنج ذا جرين كلر اوف ذا انرجي الايكوال هو ده كده لاند شبه الشلال او شبه النهر فبالتالي الفاين دي ريفر فاين يبقى السيست اسمه سيرفس والصاين اسمها ريفر فالي خلاص ممكن تيجي تتصاين صعبة تيجي حاجة بقى يعني ايه صاين كده للخداع عشان محدش يجاوبها يبقى سيرفس ده اسمه ايه قدامكم ده طيب يبقى انا اكيد الحتة دي فيها ايه ومين اللي بدأ ينزل منها اكيد الحتة دي فيها ايه افكتيف ماشي يا جماعة اي سؤال في سيرفس يو ويل سي ذا ايكوز كومينج فروم ذا ريستورنت طيب يو ثينك the green color of the synthesis. طيب ما هي الكمبليكيشن of the system؟ ايه مشكلة في الفيسترا؟ قولي ان ايه مقبولة ولا مفتوحة؟ مفتوحة على الشارع. خلاص تعالوا في الكمبليكيشن. بما ان العين مفتوحة على الشارع وما بتقفلش. تيجي انت تقدر تألف معايا الكمبليكيشن. انا اكسيديا من هنا واكسيديا من هنا والعين مفتوحة. يلا في حاجات هتخش وحاجات مين اللي يخش؟ اورجانيزم. تيجي كمان جوه والعين ايه؟ مرض فظيع جدا بيحصل saturation of what inside the heart اسمه ايه المرض ده اسمه endophthalmitis على ما يبقى ناخد ما هو الendophthalmitis acute saturation outside the heart ولا inside the heart ولك ايه بدينا نقول المرض ده هقولك ان المرض ده ال eye becomes a ball of blood يعني العين بقت كورة مليانة ايه مليانة بس يبقى ده out complication هيخش ايه من الفيسترا تخش ايه من الفترة؟ الفترة تيجي يكون بس inside the eye بس inside the eye حاجة داخل وحاجة حاجة داخل وحاجة هتطلع ايه اللي يطلع بقى؟ يطلع ايكوز تصلح لما الايكوز يطلع يحصل ايه ضغط العين؟ ضغط العيني ايه؟ خلاص؟ يحصل حاجة اسمها هايبوتوني هايبوتوني يعني ديكريز كلاي اوبي يعني ضغط العين بايه؟ هقولنا عرفت يا رسول ان لما ضغط العين بيزيد ودي مشكلة اسمها جلوكوم هو نسبة جلوكوم هنعمل كم حصة مجموعة كلها حد واثنين واربع الساعة 8 يوم الاثنين الساعة 12 الناس اللي عندهم براون بس هيجولي عشان ابتدي معاهم جلوكوم هبعيد مثلا المجموعة لما تيجي تعيد بس يوم الاثنين الساعة 12 راوند وتجاوز ترى راوند بس ترى راوند الرمد بس هنشرح لهم ايه يجوا معاهم مرتو هنشرح لهم ايه بروكو خلاص اشتفقنا على هذا معاك خلاص راوند وديكو دون الساعة كم؟ راوند الرمض دون الساعة واحدة؟ خلاص يبقى معاك الساعة 12 ونص يعني تزوقوا كده في الاخر 12 ونص ماشي تخلصوا الراوند وديكو جاي احنا قلنا المحاضرة المحاضرة دي كانت مختارة زمان هيطلع حسين المحاضرة دي وخلاص خلص الموضوع المحاضرات ده المحاضرة ولا تاخد جلوكوم معايا بلاش جلوكوم بلاش انا عامل الحصه دي زياده زياده بلاش خلاص يا جماعه لو سمعت الناس تقول عشان اعتبروني بيتمنى جلوكوم كتير عشان اعملها لكم طيب مش هشرحها بالتفصيل هشرح لكم يعني بسرعه شويه يعني ممكن ناخد الجلوكوم كلها في ثلاث مرات انتوا معايا هعمل لكم حصه كده للناس بتوع الراوند بطاطهم فيه ماشي خلاص اتفقنا على هذا معايا 12 ونص طيب لما العين خرمت حصل ايه ضغط العين قل بصوا يا جماعه في بلوك فيزلز انسايد ذا اي البلوك فيزلز دي جواها بريشر مين يقول لي البريشر اللي هو البلوك فيزل اسمه ايه طبعا البلوك بريشر في بريشر من بره يبقى اللي هو الانترا اوكلار بريشر بيقول لك الضغط بتاع العين ما ينفعش يزيد ما ينفعش يقل لو زاد هيحصل ايه البلوك فيزلز دي اتقفل تبتدي يحصل الكيمياء في الشبكيه وشبكيه مو طب لو قل هو ده موضوعنا دلوقتي لو الضغط ده قل مفيش حاجه بتزق على البلوك فيزل دي من بره ايه اللي يحصل؟ يبتدي الضغط اللي هو مش لاقي حاجه من بره يحصل برضه دايلاتيشن. يبقى نتيجه الهايبوتوني دي بتيجي يحصل ايه في الانترا اوكلر بلاد فيسل؟ برضه دايلاتيشن. كمل انت بقى. اي بلاد فيسل يبقى ايه يحصل ايه في البرنابيت بتاعته؟ تزيد تروح عامل له ايه؟ اديما. الاديما بتتجمع في كل الشبكيه. اكتر حته بتتجمع فيها اديما منطقه المكله. اشمعنى؟ لان دي اكتر حته بارتكولر. دي تجمع اديما في منطقه المكله. ده معرض اسمه ايه؟ اديما في منطقه المكله. مكلار اديما. يبقى في حاجه دخلت ديسك في ايه طلع الاكرس. لما الاكرس طلع حصل ايه في باطن العين؟ قال طلع حضرتك حصل ايه في الانترا اوكولار بلاد فيسل؟ برضه دايلاتيشن. طلع يطلع منها اديما. الاديما اتجمعت في منطقه المكلا بدا يحصل عندي مكلا خلاص. هذا كومبليكيشن رقم 2. احنا اتفقنا ان العين هيحصل فيها ايه يا جماعه؟ الانتيريور شامبر العين مخروبه ايه؟ في هنا ايبيثيليوم وفي هنا ايبيثيليوم. ايه اللي يحصل ايه؟ كلاب في الانتيريور شامبر. نتيجه هذا الكلاب بتاع الايرس قريب جدا من القرنيه والايرس قريب جدا من اللينس. ممكن يحطوا في بعض ويلزقوا مع بعض. الايرس لو لزق في القرنيه اللي انا شغال عليه ده اسمه ايه؟ انتيريور فانيكيوم. الايرس ده لو لزق في اللينس لقيته انتيريور فانيكيوم. يبقى ما هو الكومبليكيشن رقم 3؟ ممكن يحصل فانيكيا فورميشن. هسالكوا سؤال، لو الفانيكيا أنا هيحصل فينيكيا فورميشن سواء ايه او ايه؟ انتيريور او بوستيريور. لو الفينيكيا حصلت هنا حتى فاكر اسمها هذه فينيكيا انتيريور او بوستيريور؟ انتيريور. بس انا ملاحظ ان البريتري اوف ايرس لازق في البريتري اوف كورنيا فبنسميها انتيريور فينيكيا برضه بس بريفرال. بنسميها ايه؟ بريفرال انتيريور فينيكيا. ليه انا بقول يا جماعه؟ ما عنده في اي حته في المنهج اي عيان عنده بريفرال انتيريور ثانيه تبقى الانجل بايزر يبقى يجيله جلوكوما. يا ترى الكلام ده صح هنا؟ العيان اللي عنده بريفرال انتيريور ثانيه وفي نفس الوقت عنده فيستولا ده بتسميها يعلى؟ لا. انا عندي انجل منسوبة بتلاقيه ايه؟ مفتوح. سؤال تاني، امتى البريفرال انتيريور ثانيه هنا؟ تم الجلوكوما زي احنا متعودين. لو انا عملت ايه في الفيستولا دي؟ يقول لك ايه؟ العيان لو عنده بريفرال انتيريور فانيكا تعمل له جلوكوما بس اونلي افتر كلوجر. دي تعمل جلوكوما اونلي افتر اونلي افتر كلوجر اوف ذا ايه؟ اوف ذا سيستم. ده راجع كومبليكيشن انفكشن يخش تبقى اسمه انت بتطلعي ضغط العين يقل ومتروح في سيستم بقى ايه؟ يحصل ماكلر ايه؟ الدنيا تلزق ببعضيها فانيكيا. ولو جاله بريفرال انتيريور فانيكيا مش هتعمل جلوكوما غير لما اقفل الفيستولا. قال الكومبليكيشن رقم 3. الكومبليكيشن رقم 4 اللينس يا جماعه طلعت لقدام. بص كده ناو ده انتيريور. بص لما نيجي ناخد اللينس بره كده هنعرف ان الفتره ايه؟ اللينس اسمها نقطه او منطقه الانتيريور بول. ناو ده انتيريور بول اوف ذا لينس تاتش ذا اريا اوف ذا بريست. هنا كان الدنيا دي مليانه ايه هنا؟ توكسينز اورجانيز. الواقع توكسينز اورجانيز بتعمل ايه في المنطقه دي؟ تبوظها. تحصل اوباسيتي في منطقه الانتيريور بول اوف ذا ايرس. اوباسيتي في اللينس بنسميه ايه؟ كتك. طب اوباسيتي في منطقه الانتيريور بول اوف ذا ايرس بنسميه ايه بقى؟ كومبليكيشن اسمه انتيريور بولر كتك. انتيريور بولر كتك. ان شاء الله لما نيجي ناخد الكتك هقول لك ان في عيانين بيتولدوا كده في انتيريور بولر كتك. بيتولدوا بيه اسمه ايه؟ كونتينت الانتيريور بولر كاتر. سؤال حضرتك، هل الانتيريور بولر كاتر اللي عندنا ده من النوع الكونتينت برضه؟ ولا دي نتيجة حاجة؟ عندنا انتيريور بولر كاتر بس مش ايه؟ مش قوي. مش كونتينت. لو ضعفت زودت مش عارف مكتوبة ولا لا؟ مكتوبة. مكتوبة ان هو اكوايرد؟ اكوايرد. يبقى عندنا اكوايرد انتيريور بولر كاتر. اجين ازاي الانتيريور بولر كاتر حصل؟ البرفوريشن خلى الليست تطلع لقدام. ذا انتيريور بول اوف ذا ليست تاتش ذا برفوريشن ويتش از فول اوف توكسن. التوكسن بوظت لي الانتيرو بول اوف ذا ليز. حصل كاترك اسمه انتيرو بول اوف كاترك. مولودين لي؟ لا طبعا. ده اسمه ايه؟ اكوايرد انتيرو بول اوف كاترك. فكده المشكله اساسا كانت فين يا جماعه؟ كانت كده مين ده؟ الانتيريوم. ساعات الانتيريوم بتسرح معاه جامد قوي بيتهور بقى يقول لك ايه انا جاي من بره من هنا حولتها لك لايه؟ لفيستر. طب انا ممكن اكمل كده ايه ده؟ الانسولين بدا يكمل على ظهر مين؟ الاندوثيليوم. على ظهر الكورنيا لحد ما وصل للبطن. الانسولين وصل لفين؟ لمنطقه القلب. بدا الانسولين يقفل القلب. ده الكومبليكيشن رقم 5 ان الانسولين ممكن يوصل من الباك اوف ذا كورنيا لحد ما يوصل للانجل ويعمل لك برضو انجل كلوفر. خلاص اهو يا جماعه الاكسير جاي من هنا، جاي من هنا كده عمل ايه؟ هتحولها لايه؟ لبس. كمل كده كده كده لحد ما وصل لمنطقه ايه؟ الانجل. قبل منطقه الانجل يبقى نقول كوميونيكيشن مع بعض بقى كده دولي انفكشن يخش عند الصلايه تلاقي لي ال 200 دولار دي بتوقع يحصل ماكلر قديم الدنيا ترجع ببعضيها فريكيا وبس في الانجيو فورم زلان الانجيو فورم كسر الابيتيريا ممكن يعمل ايه؟ يبطل القرنيه من جوه ويوصل الى الانجيل. كده خلصنا عندي بيرفوريشن سنترال لارج مول سنترال سمول. قبل ما تخش سنترال لارج هدول الجدول اللي انت هوديه الجدول ده عنده للقلوب الجدول ده عنده للقلوب بصوا بقى هذا معانا اهو وعنده بس سمينا هنا عيال لو سمحت لقومة أدرم طوال أدرم ده لقومة ايه؟ نون أدرم. طب وده هذا لقومة برضو والذي دي عائلة ايه؟ دي لقومة ايه؟ دي لقومة ايه؟ أدرم. فجل لقومة من أدرم لأن سببين بتحصل مجرد بالبوليشن وبتحصل مع ايه؟ مع البوليشن. أما دي لقومة أدرم ما حصلتش غير معاني بالبوليشن نسيتم؟ طيب يا رب ايه؟ المهم اللي تحصل الاتيولوجي والنافجي سيبقى الاتيولوجي قررني الانجيل شامبر هنا والانجيل شامبر هنا الانجيل شامبر هنا نوربل هديه مشكلة؟ طيب ايه؟ يبقى ريبرا الانجيل شامبر. طب الانجيل شامبر هنا هنا في انجيل شامبر وعين حتى يجي عن ايه ده؟ الانجيل شامبر بها ايه الريب؟ يبقى هنا ريبرا وهنا الريبرا. طب ضغط العين هل هي مشكلة في الانجيل هنا؟ او هنا؟ يبقى التنسل هنا نورمال. هنا التنسل ممكن يعلق لان في الايرس لازق جزء من الانجل يعني ممكن الاقوى تيجي عدي كده يلاقي ايرس. يبقى التنشن هنا غالبا نورمال. هنا التنشن ممكن يعني ساكت كام في الميه لو استجروا كده؟ 50%. طب الديوربل هنا الديوربل فيها مشكله ولا راوند زي ما احنا بنعرف؟ مش مشكله الديوربل راوند. هنا الديوربل هتبقى عامله ازاي؟ بص this is the area of the pubis. الديوربل هنا راوند وريجولر. هنا الديوربل اير ريجولر. مكتوب عندكم ايه؟ بير شيب شبه الكمتر. اكتبوا هي الريجولر. طب ايه موضوع البير شيب؟ هوريكم انا صوره. يبقى البيوبل هنا يا جماعه ايه الريجولر شبه الكمتريه؟ ازاي بير شيب؟ هوريها لك دلوقتي. تبي دلوقتي هوريها لك على الصوره. هسالكم سؤال الاوباستي دي يا جماعه اتوقع لونها ايه؟ اي اوباستي في الدنيا لونها ايه؟ جريش وايت. لونها جريش وايت. طب الاوباستي دي برضه جريش وايت. ولكن الجديد بقى ان انا ممكن ابص جوه الاوباستي الاقي حته بني حته زرقاء ده لون مين؟ طيب يبقى هنا الاوباستي ميبي بيجمنت. ممكن الاقي جوه الاوباستي نقطه لونها بني ده مش دي نشر. طيب هنا ميبي بيجمنت لان فيها. طيب نتفرج على ده بقى صوره رائعه. ايه صوره فعلا رائعه. دي كورنيا دي اوباستي دي لوكوستي. يا ترى ادمرال ولا ورا ادمرال؟ بص كده في وسط الاوباستي في حته ايه؟ فجمنت. مين ده؟ طيب بص على الجبل بير شيب بيقول عايز يعني انا هشرحها لك الناس اللي مش متخيله. طب ايوه ويقولوا لي هنا دي ليه؟ قرانيه. ماشي قرانيه فيها اوباستي. بدا ماشي بص الاي اس دي كده كده ولا انت في الاوبات يعني يبان حته منه هنا كده يبان ايه؟ يقول ايه؟ يعني دي الاوبات ولازم تبقى ايرس من ورا. امتى يبان البيجمنتيشن؟ صحيح ايرس بدات تبقى هي دي. طيب ونتيجه ان البيوب المشدوده اللي في الاوبات يبان البيوب النهارده؟ البيوب المشدوده تبان ايه؟ دي يبقى الاوبات دي هنا فيها ايه؟ انتهت بقى فيها بيجمنت والبيوب دي الست بيقول عشان كده ممكن تسميني دي حالة دي ايه؟ حالة ايه؟ حالة ايه؟ حرام عليكم بقى نجومة ايه؟ نجومة ايه؟ نجومة ايه؟ أدر. خلاص ماشي يا جماعة؟ طيب اخر حاجة ناخدها النهاردة. طيب لا خلاص احنا خلاص بالبرفوريشن ايه؟ انا فاضل لي يعني في الكوليشن الحته بتاعت النهارده حته تقيله كلها كلام قد كده كلام ايش استغلوما ايش اذنا هنا برضه انت الموضوع صعب يعني هي حته فيها ايرس ولا ما فيهاش برضه في ايرس ولا بول هذا ده يعني لو الروبوت فيها ايرس هتبقى لكوما ما فيهاش ايرس تبقى لكوما لو البلجنج ما فيهوش ايرس يبقى كرافي كتير لو البلجنج فيه ايرس يبقى اسمه هو ده بس ما حدش يتخض مجوز طيب ناخد بقى بالفوريشن اللي ايه بص بقى المصيبه دي والفوريشن لارج وايه سنتر يوصيها بقى ليه المنظر ده محتاجش للتحكم لازم عربيه واحد خبط مقص في عينيه حاجه فظيعه ده اسمه ده لارج سنتر بالفوريشن لما بقى لما الاورجانيزم هيخش جوه العينتين جوه ايه جوه نفس الكلام بص يبقى اكتر ولا اقل؟ ايه؟ العين مفتوحه لدرجه ان البص ده ممكن ما يطلعش جوه العين ممكن من العين يطلع على فين؟ على الاورج يطلع على فين؟ على الاورجان يموت بص جوه العين اسمه اندوسترمال طب بص جوه العين وبره بدا يوصل للاورج نسميه بانوسترمال هل في فرق فظيع ما بين الاندوسترمال والبانوسترمال؟ طبعا الاندوسترمايتس ما بتنورش لكن البانوسترمايتس بتنور تخيل عيان عنده بانوسترمايتس ممكن يموت ليه بقى؟ يدو اكسبنشن اوف انفكشن انتو ذا اوربت ومن الاوربت انتو ذا بريك والعيان يموت طب ده يبقى البانوسترمايتس مش حاجه اي كلام دي حاجه ممكن تنور العيان خلاص يبقى ده اول كومبليكيشن اندوسترمايتس ايفن ايفن وطلع لاندو بان اندو اند بان خلاص طب يا جماعه فاكرين لما ضغط العين كان بيقل كان بيحصل ايه في الضغط ده دي بتوريك عشان لما العين تفتح ضغط العين يمي جرات ولا يقل الصدر صدر لو ضغط العين قل الصدر يحصل ايه في الضغط ده دي توسع صدر قمت ايه بيحصل حاجه اسمها الصدر دروب في الانترا اوكرار دروب بريشر او الانترا اوكرار بريشر العين فتحت فجاه ضغط العين قل فجاه هم البلاط بتل توسع فجأة هم ترابشر يحصل مصيبة سودة ما انفجار بص لاي بقى يطلع دم بقى انفجار دموي داخل العين انفجار دموي داخل العين اسمه ايه؟ اكسبال سيزم الدم ده كل ما يزيد يزوق مين؟ يزوق مين بيزوق مين؟ البيت والبيترة يزوق مين؟ اللي اول حاجة بتتأثر الليس ليه بقى؟ اللي انت ماسكه في حبال اسمها ايه الحبال دي؟ لو بدأنا نزق ممكن الحبال دي تتقطع. أما اللي انت بدأت تتلخلخ كده شايف؟ اللي انت تتلخلخ. طب نكتشف ابدا ايه؟ تتلخلخ. طب لو الريمو ازداد اكتر؟ اللي انت تتلخلخ وبعدين تطلع لفين؟ تتحرك مكان خالص تطلع قدام. اللي انت تطلع لقدام. يحصل طب نكتشف وبعدين ديسلوكيشن. ايه الفرق؟ طب نكتشف يعني تتلخلخ. ديسلوكيشن؟ اتحركت. اتحركت خالص. طب لو الريمو ازداد؟ يحصل لها اكستروجن كل ما نعمل جديد كنت تطلع بره طب لو نعمل لسه يكمل اللي انت وراها مين؟ بيت وراها كل التين يطلع بيقول لك اول ذا انترا اوكلر كونتنت مين دي اكسترودد تو ذا اوتر ربنا ما يقول حاجه دي مصيبه ساعات تحصل مننا اثناء العمليه تخيل انا مره حصلت مع حاجه مرعبه يعني اثناء العمليه ايوه هو في العمليه احنا بنفتح العين اول ما نفتح العين كده ممكن يحصل ايه؟ انا بعمل عمليه ومش واخد كويس بس عندي رد ان انا سبت الضغط ايه قبل العمليه عادي فتحت العين فك حصل ايه ضغط العين قال لي فك يحصل نفس المشكله بيحصل نزيف هنا وبص لا اللي انت تطلع لقدام ولو انا ما لحقتش اللي انت تطلع ورا ليه البيت ورا لسه والعين بره تخيلوا يبقى تعالوا نحكي بقى الاكسبانسيف هيموريج سبب الاكسبانسيف لازم يكون يا جماعه هذا الدم ممكن يكون اي حاجه بتعمل ايه فضل يدرس في الانتر اوكلر فمن دوت الانتر اوكلر بريشر يعمل نزيف دموي اسمه سبرسيف هيمورج يبتدي يحصل الى ايه كومبليكيشن اللي بعد الهيمورج هيحصل ايه بالليد فلكسيشن او ديسلوكيشن ايفن اكستروجن اوف ذا ليد اند اند اول ذا انتر اوكلر كونتنت تو يا جماعه تو ذا اوتر خلاص ماشي كده ده الايه الكومبليكيشن اوف لارج بريشر ليه يا جماعه هو ده تقيل النهارده تنفع تروح بدري قوي كمل يا دكتور كمل يا دكتور ماشي ماشي. يا ريت انا عملت